السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا سعادة من وفق لذكر الله تعالى، فقد قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقد قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. وقال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال لأمم أهل الإيمان: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، صلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر لله، ثم موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله إنما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن أفضل أنواع الذكر: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتابع ذلك كقولنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك. هل عدم إخراج طرف اللسان في صراط الذين أنعمت عليهم يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، بارك الله فيك وحفظك الله. والحروف، الحروف التي تتقارب مخارجها يتجوز عنها، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل سيدنا يحيى في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، لكن مآله إلى الجنة لا ريب في ذلك، وقد قتل صلى الله عليه وسلم على ما تواترت به الآثار. هل صح أن بول وبعير، بول وبعر الحصان في ميزان المؤمن يوم القيامة؟ ليس بهذا اللفظ يا عبد الله الغريبي، يعني القصد أنك إذا كنت تربي حصان وتحبس حصان حتى تجاهد عليه في سبيل الله وتكرم هذا الحصان، تعطيه مسافة طويلة يأكل كيف يشاء من الأرض المنزرع، يأكل كيف يشاء تكرمه، فيبعر هنا ويبعر هنا ويبول هنا ويبول هنا في مسافات طويلة. فهذه المسافات التي أنت أطعمت الحصان لتقويته للغزو في سبيل الله، هذه المسافات في ميزان حسناتك. ليس المراد أن البعر بنفسه، إنما المراد أنك تطعم الحصان طعاما لوجه الله حتى يقوى على الغزو في سبيل الله، هذا أصل المسألة. حديث: اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر، لا أعلم عنه شيئا. قضاء صلاة جماعة يجوز؟ نعم يجوز إذا فاتتك. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن العملة تقوم مقام الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. هل يحاسب المرء إن ارتاب أحدا من غير أن يتلفظ بالقول؟ هل يحاسب المرء إن ارتاب؟ وبالإشارة تكون أيضا ويل لكل همزة لمزة. يقول: لو تسأل رشا ما حكم الرشوة لأخذ حقي؟ لا تسمى رشوة حينئذ، لأن الرشوة لا أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هل يجوز تحريم شيء من الأكل على نفسي؟ على سبيل المثال، لو صديق حلفت عليه أن يأكل وداخل بيننا الحلف، على العموم سليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. شيخ يقول مات عليه دين وكان لا يريد أن يؤديه قبل موته، هل يسقط عنه إذا أدى هو عنه أولاده؟ مات عليه دين وكان لا يريد أن يؤديه قبل موته، هل يسقط عنه إذا له نيته ولكن لعل الله يكرمه ببر أبنائه له؟ هل مقولة، هل يجوز للمرأة إسقاط الجنين؟ هل يجوز للمرأة إسقاط الجنين؟ لماذا تسقطه؟ لماذا تسقط الجنين؟ هذا السبب، إذا نفخت فيه الروح لا يجوز لها إنزاله لأن نفس نفخ فيه الروح. أما إذا لم يكن نفخ فيه الروح وكانت هناك علة قوية داعية إلى ذلك فبحسب تلك العلة. حكم طلب الطلاق الزوجة الطلاق بعد التعدد، إن طلبت الطلاق ستضر بنفسها لكن لا تطلب طلاق أختها، لا تطلب طلاق الجديدة، لأن النبي نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. مات سرطان القولون، هل هو شهيد أمره إلى الله؟ والمطون شهيد، فأي أمراض في البطن إن شاء الله أهلها شهداء. هل صحيح أن جبريل وميكائيل عليهما السلام قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد في بدر؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعلي ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال؟ قال تعالى في كتابه الكريم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هل مقولة هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم؟ تلك المقولة المنسوبة إلى أبي الدرداء لما فتحت قبرص لم أقف لها على سند ثابت. الرقم يا عبد الإله 0-1533-383. الموسيقى والغناء ما حكمهما؟ الموسيقى فيها نص أو فيها الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذا دل على أنها حرام. أما الغناء فبحسبه وبحسب الملابسات المحيطة به، إذا كانت كلمات طيبة كلمات طيبة وفي مناسبات طيبة فلا بأس، كانت كلمات خبيثة حرام بلا شك. حسام إبراهيم انظر ما أمره، يقول تصلي وأنا جالسة بسبب عملية جراحية في ظهري هل يجوز؟ نعم يجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الله يعافيه يا رائد القماش. رجل عندهم غنم مختلطة من الماز والخفان قد بلغت 40، هل تجب فيه الزكاة وهل يجوز أن يخرج ناجة؟ نعم يخرج، نعم يخرج، لكن هناك تنبيه، إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة ترعى بلا تكلفة، أما إذا كانت يشترى لها الطعام والشراب لا زكاة فيه. ما حكم العائد الشهري من شهادات الاستثمار؟ حرام. إذا كان في الحديث احتمال هل يجوز الاستدلال به؟ حسب هذا الاحتمال وقوته. هل هناك قضاء الوتر؟ نعم هناك قضاء الوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. أشرف 0-1-5-3-3-3-8-3. ويا حبذا لو أرسلت رسالة. محمد أبو عرب وجزاك الله مثله، هل تعليق آية من القرآن الكريم في الحائط في المنزل جائز؟ إذا كانت للتذكير جائز، إذا كانت للتذكير جائز. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، للتذكير لا بأس. ما يؤخذ من الصحابة سنة؟ لا، لكن قول الصحابة أفضل من قولنا، لكن ليس كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لكل شيء قدرا. هل يجوز التيمم للصلاة بسبب عدم الغسل من الجنابة؟ نعم يجوز إذا لم يوجد الماء. مات زميلنا في العمل في الشركة التي أعمل بها، واقترح بعض الزملاء أن يدفع كل واحد من العاملين شركة مبلغ من راتبه لمساعدة أهل الميت بعد وفاته. هل يجب توزيع هذا الميت حسب الشرع؟ لا، إذا المال دفع حسب آراء الذين تبرعوا، آراء الذين تبرعوا هي التي تحكم. أفضل شرح لمسلم هو النووي في الجملة، وجزاك الله عنا خيرا يا ياسر حراز. هل يجوز، هل حديث المرسل حجة؟ ليس بحجة إلا إذا كان مرسل صحابي. هل يجوز الخروج عن الحاكم إن كان ظالما؟ الرسول قال إن أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه مرهان، ويضاف إلى ذلك أمر وهو إذا كانت المصلحة المرجوة أعظم من المفسدة. هل تصح قراءة سورة ياسين على المحتضر؟ اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف. ما حكم التسويق بالعملة على الإنترنت؟ لا يجوز، لأن العملة يشترط فيها التقابض. ما حكم جمع صلاة الشفع مع الوتر سهوا؟ ما حكم جمع صلاة الشفع مع الوتر سهوا؟ يعني سهوا ايه؟ مش فاهم يعني. نويت ثلاث ركعات معا، نوضح صورة السهو. ماذا لو نسيت حلقة الشعر في العمرة وحلقته بعد خلع الإحرام؟ لا بأس. امرأة افترت في رمضان بسبب النفاس، مر أكثر من عامين وإلى الآن لم تنتهي من قضاء الصيام كله، في ذمتها. لو توضأ شخص وهو مستخدم في شعره كريم وزيت للشعر، الوضوء صحيح؟ ماهر ما أدري ملابسات الأحداث. ما حكم الاستناب باليد المسافر؟ الشافعي يرى التحريم، قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على المنع بل على التحريم. إذا أعد السؤال يا محمود، ما حكم لبس النقاب؟ أرى تغطية الوجه واجبة. تحية المسجد عند صعود الإمام للمنبر لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس دون أن يصلي، فقال له النبي والنبي على المنبر: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يزد حتى يركع ركعتين. مدخر مالا للزواج وعد عليه حول، هل أخرج عنه زكاة؟ نعم، إذا كان بلغ النصاب. هل يقرأ القرآن بجانب جثة المتوفى إذا الميت إذا آخر دفنه؟ ليس عندنا دليل بهذا. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم أسلفت القول بأنه ضعيف. هل يجوز إغلاق العينين عند الصلاة لزيادة الخشوع؟ لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يرد في أي حديث علمته أن النبي كان يغمض العينين أثناء الصلاة. فالأدلة الواردة تفيد أنه كان يفتح العينين بدليل عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار. وحديث أميط عني قرامك هذا فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي، هل يجوز بيع ذهب الزوجة من غير رضاها؟ لا يجوز بيع ذهب الزوجة من غير رضاها ومهرها. هل رجل لو قطعة أرض يريد بيعها لعسر مالي أن يبيعها لنصراني ويخاف أن يبني عليها شيء كنسي، إذا كان متأكد أنه يبني عليها كنيسة لا يسأل، لا يبيع له ولا يتعاون على الإثم والعدوان. إذا كان هذا أمر مستبعد فجائز بيعها للنصراني، فالبيع والشراء مع النصارى جائز. قراءة القرآن على المقابر لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ختان الإناث لا يصل إلى الوجوب. المقصود بالسهو صليت الشفع والوتر الثلاث ركعات نفس ركعات صلاة المغرب، الصلاة صحيحة. رجل تزوج امرأة أخرى بغير علم الأولى عن عمد حتى لا يخرب بيته الأول وهو يعدل، رجل غشاش يا محمد. ما حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج؟ حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في المعروف، لا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه، لا تصوم زوجها شهد إلا بإذنه، إلى غير ذلك مما ورد به النصوص. حقه عليه أن يعاملها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، إنه إذا طعن يكسوها إذا اكتسى، إلى غير ذلك من الحقوق الواردة في الكتاب والسنة. هل تقطع الصلاة إذا مر شخص أمامي؟ لا تقطع. هل تجوز قراءة القرآن بدون طهارة؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون طهارة، نظر أن يذبح كبشين فباعهما لأن أحدهما قال له إن لحمهما لا ينفع، والمال الذي باع به لا يكفي لشراء اثنين، هو فقير لا يملك مال يشتري به، أو يضيف المال ويشتري به مالا ماذا يفعل؟ وطبعا أخطأ لما باعهما، لكن في ذمته ذبح الكبشين، إن ذبح واحدا فيكون في ذمته الآخر إذا وسع الله عليه يذبحه. يعني ممكن أن يشتري واحدا من المبلغ ويذبحه الآن وإذا وسع الله عليه يذبح الآخر فيما بعد. صيغة الاستغفار للأب والأم: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما رباني صغيرا، ونحو ذلك. أحيانا بعد الوضوء يكون في أسفل قدمي بعض حبات رز بسيطة أو قطعة طينة بسيطة لعيد الوضوء، أغسل المكان الذي لم يصبه الماء. الآن لو مجعل شق عفواً الآن لو مجعل شقة في بيت أبي إخواتي ورثوا فيها، ولا تكون ملكي محدش دفع لي شيء، لكن أنت استفدت بالأرض الأرضية يا محمود، أنت استفدت بها. لما استفدت بالأرض تدفع ثمن ما يخص الشقة من الأرض. افترضنا أن الأرض 100 متر والطوابق 4، كل شقة لها 25 مترا، تدفع ثمن 25 متر وتوزع على سائر الورث. أحس بالضيق والاختناق في الصلاة، لا توسوس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بناتي هل يجوز أن أكتب لهما كل أملاكي قبل موتي؟ لا يجوز يا أبو جنى، لا تضيع نفسك من أجل بناتك. ما حكم إذا قتلت شخصا ظلمك؟ هو ظلمك لكن مظلمته لك دون القتل، فأنت متجوز لما قتلته فتتحمل إثم القتل. هل التمسح بالكعبة والركن اليماني جائز؟ استلام الحجر الأسود فعله النبي عليه الصلاة والسلام، استلمه بل وقبله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الركن اليماني استلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قد رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المرأة السوداء متعلقة بأستار الكعبة فقال: من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة. فدعا الله لها فشفيت. قالت: أدعو الله ألا أتكشف، عفوا لا أقول فشفيت، إنما قالت: أصبر ولي الجنة ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف. كان ابن عباس يرى متعلقة بأستار الكعبة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول: من صره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. ما حكم قدس الله سره؟ الاصطلاحات الغريبة وردها في شيخ الإسلام تيمية قدس الله سره، كل هذه الاصطلاحات تطرح واجنبا ونأخذ رضي الله عنه غفر الله له رحمه الله، هذه الوارد في الكتاب والسنة. أما قدس الله سره، كل هذا الكلام ما أعلم له شيئا مأثورا. أخذ وصفات وطرق لتحديد جنس المولود ليست بحرام، باب الأخذ بالأسباب فمع سلامة المعتقد تجوز. نصيحة للشباب المقبل على الزواج أن يختار ذات الدين، أصفر بذات الدين تربت يداك ويعاود نفسه. يقول: كنت قائدا محليا في العراق، ألقيت القبض على عصابة تقتل النخب والعلماء العراقيين وسلمتهم إلى المقاومة الإسلامية وقتلوهم. قتلوا العصابة المجرمة يعني. طيب، كنت قائد محلي في العراق، ألقيت القبض على عصابة تقتل النخب والعلماء العراقيين وسلمتهم إلى المقاومة الإسلامية وقتلوهم، وألقيت القبض على شخص كان يبول على جدار المسجد ويصب الخمر عليه ويصب الصحابة وسلمته المقاومة وقتلوه، وأوشيت لشخص قلت لصاحبي: هذا فلان الذي يشبه أهل السنة الشيعة، وألقى عليه القبض فقتلوه. أنت ما عملت شيئا سيئا، أنت رأيت عصابة تقتل العلماء فسلمتهم، هم الذين يتحملوا ما وراء ذلك، فإذا كانوا قتلوا يستحقوا القتل. ما عليك أنت شيء، أنت عملك بهذه الطريقة عمل في محله. الذين يحتفلون بالمولد النبوي حجة أنهم مقلدين ولا ينظرون في الأحاديث. إذا كان الشخص يتبع التقليد فقد قال أهل الكفر: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وأنصحك بقراءة كتاب العلم الشامخ في ذم اتباع الآباء والمشايخ: ما حكم تارك الصلاة إن تركها تكاسلا لا يكفر، وإن تركها جاحدا لا يكفر. ما حكم أموال حوادث السير التي تعطى كتعويض عن الحديث لا بأس بها خذها. ما حكم أن يصلي الفرائض في البيت مع العلم أنه في كرب شديد، يعني هل يشفع له ذلك؟ ما وجه الكرب الشديد؟ مفترض المساجد تريح، أمره إلى الله، لكن عموما الذي يتخلف عن الجماعة ومستطيع الذهاب إليه أراه يأثم والله أعلم. هل يجوز لي الذهاب للعمرة وعلي ديون؟ إذا كنت مخيرا بين سداد الديون وبين العمرة فسدد ديونك أولا. أما إذا كان مثلا ديون مليون مثلا والعمرة بألفين ثلاثة ألاف جنيه فلن تؤثر. حكم قصر الصلاة في السفر ورأي إمام يتم الصلاة، رأي شاذ ورأي ابن حزم. والذي عليه جمهور العلماء أنك إذا أتممت بإمام مقيم تتم مع إمامك. قد قال ابن عباس وسئل سأله سئل قال: يا ابن عباس ما بالنا إذا كنا مسافرين وصلينا خلف الإمام نصلي أربعا، يعني الإمام المقيم، وإذا صلينا فرادى صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ. أطال الله عمرك في طاعته. إذا طلبت مني صديقتي وهي فاتحة محل أدوات منزلية، قالت لي: أرضين في جروب، قل لها اشتري لو سعر الوحدة 15، تقولي له بيعها ب20، تبيعها ب20، لا هذا حرام؟ ليس بحرام، صاحبة سلعة وهي صاحبة سلعة، البيعان بالخيار. مقدار كفارة اليمين، مقدار كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. البرفان ليس بحرام، ولكن البعد عنه أفضل، واستبداله بعطور بعيدة عن شبهات أفضل. قد قصرت ولم أكن أعلم الحكم، وكان من كم يوم. لا إعادة، العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. وكرر: العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. دل على ذلك ما يلي: أولا، أن عمر بن ياسر لما كان في سفر مع عمر فأجنب، فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة وصلى، هذه ليست صورة تيمم، ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. كذلك عدي بن حاتم الطائي كان يربط خيطا أبيض أو خيطا أسود ويأكل ويشرب حتى يظهر له هذا من ذاك، وهذا خطأ بلا شك، وما أمره النبي بالإعادة. يقول: أراك في بعض الأوقات تلقي الدروس وقت صلاة المغرب، أريد أن توضح لي. قد يكون توقيت المغرب في بلادك يا أبا أحمد يختلف عن توقيت المغرب في بلادنا، هذا أمر. والأمر الثاني، أننا أحيانا أكون مسافرا للقنوات الفضائية في القاهرة، وأنا لست من أهل القاهرة، أنا من المنصورة، فيجوز لي أن أجمع حينئذ، ولأن القناة برامجها لا تبث لدولة واحدة، إنما تبث لعدة دول، فأخذ بالرخصة، فلي رخصة القصر أحيانا، إذا القصر والجمع إذا كنت مسافرا للقنوات الفضائية. أما هنا في مكاننا الذي نحن فيه في بلادنا، إن شاء الله ما يكون أبدا أننا نلقي دروس على صلاة المغرب أبدا، الحمد لله. هل إذا شككت في الصلاة بعد انتهائها لا يؤثر على صحتها؟ إذا شككت أنها أقل من المطلوب فاركع، ائت بالناقص واجبر للساهي. هل صلاة الجمعة غير مقبولة في المسجد للنساء تصلي بدلا عنها صلاة الظهر؟ لا، إذا صلت المرأة الجمعة مع الناس أجزأتها تلك الصلاة. محمد: هل يجوز التزوج من النصارى؟ هل يجوز الزواج من النصارى؟ نعم، يجوز الزواج من النصارى إذا كانت عفيفة. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. لا تشارك في بناء كنيسة يا مسلم. الحديث المستفيض مكتوب في أحد التعريفات أن يستوي طرف إسناده. ما هو هذا التعريف للمستفيض؟ مستفيض عند الأكثرين الذي استفاضت طرقه، وهي مرحلة بين المشهور والمتواتر، هذا الذي ينبغي أن تتقنه. ومن العلماء من قال: تكون أسانيد من أول السند إلى آخره مختلفة، عدة أسانيد مختلفة من أول السند إلى آخره. عمل في مطعم مدرسي، هل يجوز أحضر طعام الباقي؟ حرك. ما حكم النسيان في الصلاة؟ يسجد للسهو. هل يجوز أن تكفر الشخص الذي يسحب قرض من المصرف بحجة شراء بيت عليه؟ لا تكفله ولا تعاون على الإثم والعدوان. عند الطواف حدثت نفسي لماذا نطوق بالحجارة ولكن أستغفر الله. استغفر الله لا بأس أننا نطوف لأننا أمرنا بالطواف والله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فنحن مسلمون فلما انحلت العقدة الأولى عقدة الشرك والكفر فانحلت معه كل العقد. إحنا كنا أسلمنا لله نسمع ونطيع لربنا، علمنا العلة أم لم نعلمها هذا ونشرف بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى. هل يجوز الجمع بدون عذر لحديث ابن عباس؟ لا، هي أعذار لكن ليست مرض ولا خوف ولا سفر ولا مطر، إنما أعذار أخرى مثل مثلا طالب في جامعة دخل المحاضرة ولن تنتهي المحاضرة إلا إذا خرج وقته الوقت الذي نحن في وقت الظهر مثلا، يجمع مع العصر الاضطرار إذا كان الدكتور غبيا لا يسمح بوقت للصلاة. ربي يحفظك يا عماد. عند عفوا، ماذا تقول في سجدة السهو؟ سجدة السهو شأنها شأن سائر السجدات. امرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد 3 سنوات، هل عليها العدة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والطائفة كبيرة تقول تعتد من يوم أن أتاها خبر وفاته. يقول أحمد الناصري أنا من الطائفة السنية، كانت العصابات الشيعية تقتلنا وتحرقنا ونحن أحياء، فبادرنا باللجوء إلى القوات الأمريكية حينها للعمل معهم لإنقاذ القبض على ما تيسر من هؤلاء المجرمين تحت عنوان عدوي صديقي. الأمريكان فقط استخدمناهم من هذا الغرض لرد شر الشيعة لأننا ضعفاء، وألقيت بالفعل القبض على بعض منها، لكن هناك من أخطأت بحقه وقلت القبض إذا كنت متعمدا فستحاسب على الظلم، لكن كنت متعمد الانتصار ممن ظلموك وقتلوك وقتلوا إخوانك لست بآثم حينئذ. إذا أخطأت سلمت ناسا على سبيل الخطأ أو أنا هم لك اجتهادك يحفظك ربي. ينزل على زوجتي الدم بعد الولادة لمدة 3 أيام ثم توقف لينزل كل يوم قطرة لمدة 33 يوما، فما حكمها؟ إذا كان لون الدم هو دم الحيض والصفة هي الصفة تنقطع عن الصلاة إلى أن ينقطع الدم. هل يغفر الله للإنسان؟ عفوا، أثناء الصلاة ذكرت موضوع شغلني فتكلمت بكلمة أو كلمتين ونسيت أني أصلي. يعني شخص تكلم سهوا وهو يصلي أو جهلا ويصلي، الصلاة صحيحة. وقد جاء رجل أظنه عمرو بن عبسة إلى النبي وأصحابه وهم يصلون، إذا لم أكن وهما فهو عمرو بن عبسة، فسلم عليهم وهم يصلون فنظروا إليه كأنهم يسكتون، فقال ما لي وثكل أمي، يعني سكلتنا أمي لما تنظرون إلي هكذا؟ كدوا له بالإشارة أن يمتنع، فاستاد كلاما فلم يبطل النبي صلاته. الحديث العزيز لابد من وجود 2 من الرواة في كل طبقة، قد يكون عزيزا نسبيا وقد يكون عزيزا مطلقا. العزيز النسبي ما رواه عن الرسول 2، والعزيز المطلق في كل طبقة 2، يعني رواه عن الرسول أنس وأبو هريرة، جاء أبو هريرة رواه عنه 2 وأنس رواه عنه 2 وكل واحد من 2 رواه عنه 2. وبعد يا عمر بن خالد المقام ليس مقام مصطلح حديث، بارك الله فيك، سأل أسئلة تنفع الناس في هذا المقام. هل التبرع بالأعضاء حلال أم حرام؟ معاوية بن الحكم السلمي، أحسنت يا عمر أحسنت، معاوية بن الحكم السلمي ليس عمر بن عبس، أحسنت، دائما يتدخل عليه، أشكرك يا عمر. هو الصحابي الذي قال وتكل أمياه هو معاوية بن الحكم السلمي، جزاك الله خيرا. علامة رضا العبد، رضا الله عن العبد، من أحسن العلامات في هذا الباب تعرف أن الله راضي عنك أن توفق لطاعة الله وطاعة رسوله. كلما كنت مطيعا لله فأنت على خير. أشكرك يا أبا حفص، أشكرك. قال لزوجتي أنت طالق إن تكلمت في الموضوع هذا ثانية. أظن الطلاق معلق، واختاروا عن الطلاق المعلق أنه يكفر كفارة يمين مكرر. هل عامة الشيعة كفار أم مرتدون؟ أنتم نعلم بهم. إذا كانوا يعتقدون أن الذي يكشف الضر وجيب المضطر هو علي بن أبي طالب أو حسن أو حسين فهذا شرك. إذا كانوا فقط مجرد سب فليسوا بمشركين. فانظر إلى الطائفة التي تحيط بك. حكم إزالة شعر الوجه للمرأة، أي شعر من شعر الوجه، الحواجب لا يجوز نتفها. إذا نبت للمرأة لحية، نبتت للمرأة لحية ونبت لها شارب، يجوز يستحب إذا يستحب لها أن تزيل ذلك. وقوف الصبي في الصلاة أثناء الصلاة هل يقطع الصف؟ إذا كان مميزا ومتقنا للصلاة لا يقطع الصف. ألا يدخل من مس الهاتف في حديث من مس الحصى يوم الجمعة؟ يدخل، لكن لفظة من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له ضعيفة. حكم تحويل أموال من بلد إلى بلد واحد، فإذا إذا كنت تأخذ أجرة لا تسميها فإذا أجرة التحويل لا بأس بأجرة التحويل. صحة حديث النبي لأن أتيت القرآن ومثله معه ثابت صحيح. ما حكم زوجة ترفع صوت في قراءة القرآن في البيت؟ لا بأس، أما أمام الرجال تخفض. هل تحريك القدمين أثناء الخطبة من اللغو؟ يعني نترك الناس تموت يا أنس؟ الرجل يمد رجله من التعب، كيف يعني؟ ليس من اللغو. وصلي جميع الفرائض في وقتها وجماعة إلا الفجر، وصليه بعد خروج الوقت وأضبط المنبه. إذا كانت عادة لك فهذه علامة نفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فاجتهد كي تصلي صلاة الفجر في وقتها. هل خدمة الأم واجبة؟ من يخدمها يا أمة الله؟ من يخدم أمك؟ أنت من النوع الكسول الذي ينام أمه تطبخ له وتطعمه وتغضب على الطعام، وطبخت لنا بطاطس لماذا كنت تطبخ لنا بامية؟ أفيقي يا أختي، أفيقي، استفيقي. هل يجوز جمع الصلاة أثناء المطر الخفيف؟ عند الجمهور لا. ما هي العروة الوثقى؟ العروة الحلقة الوثقى الوثيقة التي لا تنفصل، استمسك بها حتى تدخله الجنة. قال لزوجتي أنت طالق ولكن كنت في حالة مضطربة وجد متعصب، يجب أن يكون الطلاق. إذا كنت تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. إذا غبت عن وعيك، أنا عفوا، إذا فقدت التحكم في نفسك لا يقع، وأنت تقدر مسألتك. كيفية غسل وجه صاحب اللحية الخفيفة؟ نفس المشكلة يعني. ما ليخشى عليه التلف أو السرقة عند الاحتفاظ به؟ ماذا فضعه في مكان آمن؟ ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة؟ يعني الدعاء بعد الصلاة فمستحب عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولأننا نستغفر بعد كل صلاة والاستغفار دعاء، ولأننا نتعوذ بعد كل صلاة والتعوذ دعاء بصرف الشر. وإذا قد قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، قال فريق من العلماء إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء. وأيضا قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقولوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا دل على جواز الدعاء عقب الصلاة وعقب العبادات بصفة عامة. أما رفع اليدين من عدم فالأمر فيه واسع، لكن سألتني هل كان النقل عن الرسول أنه كان يرفع يديه بعد كل صلاة ما ورد ذلك. ما صحة حديث من قال لأخيه صح فقد لغى، ومن لغى فلا صلاة له، يعني أثناء خطبة الجمعة. أما من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى فثابت، أما من لغى فلا جمعة له فلا تثبت. هل تحريك السبابة عند التشهد جائز؟ الإشارة بها أن تكون ساكنا اليد عند الجمهور، فإذا جئت أشهد أن لا إله إلا الله يرى الجمهور أنك ترفع عند الشهادة. أما الذي يفعل هكذا وهكذا وهكذا، كل هذا ما نعلم له مستندا صحيحا. بل الأشياء التي تشفع للعبد من الأعمال في الآخرة كل الأعمال الصالحة وأعظمها لا إله إلا الله. الجيوشي وجزاك الله كل خير يا محمود، بل حكم الدعاء جماعة بعد الصلوات، الدعاء جماعة بعد الصلوات لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. هل أجر الدعاء دخول السوق صحيح؟ ذلكم الحديث الذي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، حمدته على كل شيء قدير، كتب الله له بكل ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفعه الله ألف ألف درجة، تألف الإسناد في سنده عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير هو رجل تالف. ومن العلماء من أخطأ في ذلك وقال إنه عمرو بن دينار المكي وليس ابن دينار المعروف، لكن ليس كذلك، فالحديث تالف. عبد الرحمن لا يتعمد عدم عرض أسئلة إبراهيم، ليس كذلك يا عبد الرحمن؟ بارك الله فيك. حديث من حسن الإسلام المبت تركه ما لا يعنيه ما لا يعنيه حديث ضعيف. ما شكل شعر الرسول عندما كان يعقصه يربطه؟ هل كان يرجعه للخلف ومربوط؟ أم كان مستدرك الكرة؟ سعيد نعلم. وجزاك الله خير يا أبا زياد. هل يجوز العودة إلى زوجي بعد الطلاق بقرار المحكمة؟ ما صفة الطلاق في المحكمة؟ هل كانت أخذ ثلاث تطليقات أو كان ماذا؟ إذا كانت تطليقة واحدة على الإبراء أو كان خلعا وهو أول مرة أو ثاني مرة، فحينئذ يجوز أن ترجع إليه بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. أين توضع اليد بعد الرفع من الركوع؟ قال الإمام أحمد الأمر في ذلك واسع، نعم يجوز أن ترسلها وهذا رأي الأكثرين، ويجوز أن تضع اليمنى على اليسرى. الدليل على الإرسال أن النبي كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، قالوا هذا الوضع الطبيعي لمفصل اليد. أما الدليل على وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع فالعمومات، رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأيضا أمرنا بوضع يمنينا على شمائلنا في الصلاة. ما حكم استلاف المال على مدة معينة ثم يرجع مع أربعة؟ هذا ربا يا سيد الشربين. امرأة ماتت عليها دين من الصوم بسبب المرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. ماذا أفعل لو لم أصلي الوتر وأشرقت الشمس؟ صليه. لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. أحمد فشل يسأل ما حكم الصلاة التي يطيل فيها الإمام السجدة بحجة إتاحة الفرصة للمصلين بالدعاء؟ لا بأس، ما في مشكلة، لكن لا يشق على المصلين. الاحتفال بالمولد النبوي بعيد ميلاد النبي لم يرد عن رسول الله ولا عن أصحابه. هل يجوز عند دخول المسجد أن لا تصلي تحية المسجد؟ يجوز، لأن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قيل له هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. حكم الاستدانة للعمرة؟ لا تستدين، لا تستدين للعمرة، بارك الله فيك أخ محمود، لأن الدين لا يغفر لصاحبه يسدد، أما العمرة لن تحاسب عليها إذا لم تأتي بها. هل يجوز الجمع في النوافل؟ أعطيني مثالا. بعض النوافل من تحية المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا الأمر من رسول الله يتأتي إن صليت أنت سنة الصبح مثلا، أنت سلته وصليت السنة فهنا جاز الجنة. حكم عدم صلاة الشافع والوتر تحرم الأجر، هل النذر يأكل منه صاحبه؟ على حسب نيته، إن كان نذر للفقراء فقط لا يأكل منه، إن كان نذرا عاما أن يذبح جاز له الأكل منه. هل القتل الكثير علامة من علامات الساعة؟ نعم علامة من علامات الساعة الصغرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقارب الزمان وتكثر الفتن وأكثر الهرج. قيل: ما الهرج؟ قال: القتل القتل. وأشار بيدي هكذا يعني القتل القتل. حكم تشغيل المال بمكسب غير معلوم، تشغيل لا بأس. الكتب الجيدة المعينة على صلاة من الأسباب المعينة على صلاة الفجر: نم مبكرا يا مصطفى وكلم أمك صحيك بدري، تغطيه كذا ونبه ومضبط المنبهات، اتصل بإخوانك يوقظونك كنت حريصا. تخيل أنك لو عندك امتحان ثانوية للصبح، أمك وأبوك وكل البيت سيفزع لإيقاظك، لكن الفجر والفجر أفضل ركعتان السنة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول: بابا حلف على ماما. يا أخي قل أمي، أبي حلف على أمي، بابا حلف على ماما. ما قال الرسول: استأذنت ربي أن أزور قبر ماما. أبي حلف على أمي كذا يمين فوق الثلاث مرات ووقع، وأوقات كان متنرفز، أوقات عادي، مهم وكثير جدا. ماذا عليهم الآن؟ إذا كان يحلف تكون طالق إن عملت كذا، تكون طالق إن عملت كذا، فهذه يمين معلقة أختار فيها أنه يكفر عن كل مرة كفارة يمين. لكن كان قال لها: أنت طالق، ثلاث مرات متفرقات لا تحل له ويجب أن تنفصل عنه. حكم المقابل الأول لا بأس فيه إذا لم يكن فيه فتنة. إذا أدركت صلاة الجماعة الركعة الأخيرة، هل أقول نصف التشهد أم أكمل؟ أمر واسع، إن أكملت حسن وإن لم تكمل لا شيء عليك. هل تكسر الصواعق بين يدي الساعة؟ الوارد أن الذي يكسر الزلازل. حكم الصمت في الشريعة، صمت يجب عليك أن تصمت أحيانا ويجب عليك أن تتكلم أحيانا، يأخذ الأحكام الخمسة. أضحك الله سنك يا أحمد بن علي. هل عليك إثم إن أخرجت إن أخرت الزواج؟ عليك أنت مش علي أنا. هل علي إثم إن أخرت الزواج؟ لا تأسن سيدي يا شيخ، من صمت نجا. حديث حسن. يقول: أرجو الرد على الملحدين، لماذا جعلنا الله نتحارب وفرق وجماعات؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. هل هؤلاء الملاحدة يقرون بالله؟ كانوا يقرون بالله ربا، فمن عمل الله لا يسأل عما يفعل. وقد خلق الخلق لعبادته، فتمرد أمثال الملاحدة على عبادة الله، فكان من حقهم أن يهانوا، من الواجب أن يهانوا. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ يجوز أخذ ما زاد على القبضة، يجوز أخذ ما زاد على القبضة. لأن نقول لهذا الملحد، نقول لهذا الملحد: رجل جاء وقتلك، هل يترك أو نقتله لأنه قتلك؟ الرد عليه أبواب كثيرة جدا، أحتاج أنصح بمراجعة كتاب لنا في هذا الصدد، كتيب في الإلحاد، إن شاء الله نرسلك بعض النسخ منه. رجل مريض السكر وجاء مع امرأته في رمضان يومين متتاليين، فما الكفارة؟ صيام شهرين متتابعين عن كل يوم، إن عجز أطعم 60 مسكين، إن عجز إن كان يستطيع الصوم أنزم بالصيام شهرين متتابعين عن كل يوم، إن عجز أطعم 60 مسكين مكان كل يوم. تقول: أنا وأولادي في لبنان وزوجي في سوريا. لذلك يصوم يخاطب بالصيام، ليس كل مرضى السكر يفطرون. أولادي في لبنان وزوجي في سوريا، وما أصرف علينا؟ زوجي من 9 سنين ما شفتوه أنا والأولاد. شو الحل؟ أولادي ما بدهم أبوهم، ما هو على قيد الحياة ومات، ما السؤال؟ هم لم يروهم من 9 سنوات. هل من سبيل لأخذ بعض نسخ كتاب الإلحاد؟ نعم إن شاء الله، ما في أي مشكلة. بس أنت من أين أنت وكيف تصل إلينا وكيف نصل إليك؟ حديث: بيت ليس فيه تمر جياع أهله به إلا، أورده الهروي في كتابه على الأحاديث صحيح مسلم. هذا كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن للقوم أقوات كثيرة، لم يكونوا يعرفون البطاطس في المدينة ولا يعرفون الطماطم، فكانت أكثر المزروعات يعني كان أغلب قوت أغلب القوت تمر. فمعنى أنك ما عندك تمر معنى أنك فقير في الغالب. قبل 10 سنوات طلقني زوجي وبقيت معاه 3 أشهر. ثلاثة أشهر زو ومعي بنتي وجاري عن طريق المحكمة. إذا طلق بقيت معاك 3 أشهر دون مراجعة. الآن تحطي فيها 3 حيطات أم لا؟ كنت حتى 3 حيطات حينئذ يلزم أن يكون الزواج بعقد جديد وزواج جديد، عقد جديد وصداق جديد ولي مشروع. مسألتك تحتاج إلى عقد في الهاتف. بطلت تطلع للندى؟ لا، نطلع للندى الحمد لله. كفارة الجماع في رمضان عن الزوجين كل على حدة. نعم، كل على حدة إذا كانت مطاوعة، إذا كانت مجبرة عليه فقط. حكم امرأة قامت بإسقاط جنينها مخافة الفقر قبل أو بعد 40 يوم. إذا قبل 40 يوم قبل نفخ الروح فهي جاهلة وتستغفر الله، إذا بعد نفخ الروح فيه قتلت نفسا عليها بالاستغفار والعمل الصالح ودفع الدية للأب التي هي نصف عشر الدية الأصلية. بل أفضل للنزول سجود القدمين، تقديم القدمين أم اليدين. كل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد ضعيفة، وعمل الجمهور بأثر عمر أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. هل يجوز تأجيل زكاة المال لعدم توفر المال؟ إذا لم يكن معك المال جاز التأجيل. لقد ضاقت علي الدنيا مدعاء اللهم فيها، ادعو الله ليفرج الهم. تحتاج القناة إلى بعض المساعدة لكن ليست من زكاة المال. ما حكم نسي صلاة عصر حتى دخل المغرب؟ صليها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين أذكرها. حديث: استكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. تجو إلى مراجعتي من ناحية العلل. الشيخ انصح الناس يهتموا باللغة العربية، عيب الأخطاء الإملائية. أشكرك يا عصمة المنشاوي، جزاك الله خير، حسنت أنك كاتب اسمك باللغة العربية، غيرك أنت شايف التعاجم الذي أمامنا على الشاشات، كلهم وجلهم منهزمون والأسماء باللغة الإنجليزية. أحيانا أنسى أني على وضوء وأحيانا أصلي وأنسى. إذا نسيت أنك عفوا إذا صليت وأنت تظن أنك متوضئ ولست بمتوضئ بعد الصلاة، لحديث الرسول: لا يقبل الله صلاة غير طهور. أرسل رسالة يا إنجليز، يعني اسمك باللغة الإنجليزية حسن. إن شاء الله نصلك يا محمد. عظمي كله وجعني وظهري وكل عظم روح لشيخ ويأخذش أي فلوس. إياك أن تذهبي لا الشيخ تتبيله ولا تلعبي لا أنت ولا الشيخ، اتخذ لا في نفسك. ماذا يفعل لك الشيخ وعظمك تعبان؟ ذهبي الطبيب مثلا في وجود محرم. أما الشيخ ماذا يفعل لك وعظمك كله تعبان؟ انتبهي، لا تضيعي وقتك وتضيعي دينك. هذا الذي سيقول لك عفريت دخل عليك من النمسا وكان في طريقه للبرازيل، مر على بيتكم قالك سفلى، كله تخاريف تخرصات، الله أعلم بالكلام هذا، يضحكون على الناس. نحن لا ننكر المس، لا ننكر المس. الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لكن كل واحد وظف نفسه، ملوش وظيفة وظف نفسه، كل حلقة ب 300 جنيه الجلسة، يجلس يتكلم ويقول المرأة بغير علم وبتخرص دخل عليك عفريت أيما كنت ذهبا لبنت عمتك، ودخل ولن يخرج إلا ويعبس. دخل العظم اللي وجعك من البرد، خلت برد وانت نايمة، شغلت مروحة وانت نايمة، يدخل بالعفريت. يعني امرأة عندها روماتيزم، ما دخل العفريت بالروماتيزم؟ ماذا يصنع العفريت في الروماتيزم؟ هل الدعاء يرد القدر؟ ادعو كما امرت، مؤمن بالقدر كما امرت، كما امرت. امرأة لها ابناء وام تجبرها على بقاء معها وهذا يقعها في حرج، فما العمل تجاهد؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان لنفسك عليك حقا، وان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لضيفك عليك حقا، فاعط كل ذي حق. الحديث الشهير هو حديث انما الدنيا لاربعه نفر ضعيف الاسناد. الحجامه هل تشفي غضروف العنق؟ اسال الاطباء المختصين بهذا الباب، هم الذين يعرفون الحجامه. الحجامه في السنه لا نشك فيها، لا نشك في ان الحجامه في سنه رسول الله، اذا كان الشفاء في شيء من ادواتكم ففي ثلاث: شربه عسل، شربه معجون كهرباء، وانه مثل كهرباء. الأخت تقول الجن قد يسببون الأمراض. نعم قد يسببون الأمراض بإذن الله. قال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. لكن في أمراض، يعني امرأة قامت جسمها العظام فيها برد، يعني الجن لا، يعني الجن يأتي بالعظام اللي فيها برد من يعني بعيد شيئا ما، استبعد هذا شيئا ما، وإن كان كل شيء بقدر الله والله على كل شيء قدير، لكن هذا استبعاد يا أختي. يعني بعض المعالجين يقول أنت عندك روماتيزم، كل واحد من يلقم أنا عندي روماتيزم، يقول لك لا، في عفريت، في مس نصفي ومس ربعي ومس كلي. مس ربعي يعني مسك في ربع الجسم، يعني الذي يأتي عنده روماتيزم يعرض نفسه على واحد متخصص في العفريت، واحد طبيب عظام. في عقول يا إخوة، في عقول، لا ننكر المس كل شيء، لكن كل شيء له ضوابط بارك الله فيك. الرقية والدها يرقي نفسك، كان النبي إذا اشتكى يرقي نفسه، يقرأ في معوذتين يقول الله واحد ويرقي نفسه. أكثر المعالجين هؤلاء يتخرصون ووظفوا أنفسهم معالجين دون أن يوظفهم أحد. لا استجار حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم الشيشة حرام لأنها مضرة بالاتفاق والأدلة المذكورة آنفا تؤيد ذلك. الحرب العالمية الثانية أكبر حرب بالعالم، مات فيها 50 مليون، قامت على أساس الاقتصاد والكساد وليست صراعات بين الأديان. كذا أنت تقول، لكن الله أعلم بحقيقتها، الله أعلم بحقيقتها كيف كانت ولما كانت. بارك الله فيك. يعني ماذا تريد؟ إلى ماذا ترمي؟ هل ممكن تنظيف الحواجب دون رسم؟ إذا كنت تريد إزالة بالمنماص لا يجوز، لأن النبي لعن النمصة المتنمصة. نرجو أن تقوم بمجلس لكشف شبهة الزواج المتعة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، ليس في الفتاوى إنما في محل الدروس إن شاء الله. شيخ أريد شخص موثوق يعمل حجامة، رشحه لي من أي بلادي أنت؟ كل بلدة فيها حجامون كثر. النمص للزوج تحت النقاب ما حكمه؟ لا يجوز النمص للزوج ولا لغير الزوج. النمص كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ابنتي تريد دراسة علم النفس في كلية الأدب لو حرام، ضيع وقت يا أم أسماء، ضيع وقت، ليتها تتعلم كتاب الله وسنة رسوله، ولا تالكفوا فزوجوها بارك الله فيك. حكم إزالة شعر العانة بالليزر عند امرأة متخصصة. إذا كان ذلك كذلك ينظر من الناحية الطبية. طبعا النهاية الشرعية لا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة المرأة إلا لضرورة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب الواحد، لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب الواحد. إن دعت ضرورة إلى ذلك سنسأل أيضا الأطباء هل لذلك ضرر ولو بعد حين أم لا، وعليه يتأتى الحكم وتتأتى الفتوى. مخطوبة وحلمة لبس حذاء أبيض جديد، الله يسهل أمرها، لكن هذا المقام ليس بمقام تفسير الأحلام. أبو الرب ليس هذا شأننا، رأيك في فلان رأيك في فلان، ليس هذا المقام مقام لذلك، بارك الله فيك، فلا تعذبني هذا. هل يجوز للزوجة التجسس على زوجها؟ هل يجوز للزوجة التجسس على زوجها؟ لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان في نفع شر، يعني يكون زوجها مثلا يتاجر في المخدرات ويريد أن تقطع دابر المخدرات من بيتها حتى لا تتضرر هي أيضا، فلكن الأصل ولا تجسسوا في هذا القدر. أستدعي سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، دعيني الله بدعوات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وكذلك رغبة في الأجر والثواب. ولقد قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. بلغوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أدوات التواصل موجودة، بلغوا حديث رسول الله للناس، بلغوا آية، بلغوا حديث، ادعوا إلى خير تثابون وتغنمون. هذا واحذروا على أنفسكم من المناهج الهدامة والفرق الضالة والمذاهب المارقة التي دخلت على بلاد المسلمين. أدخلوا علينا الديمقراطية ونعوذ بالله من الديمقراطية ومن الديمقراطيين. أدخلوا علينا الليبرالية وبئسة الليبرالية، إنها كفر بالله، إنها كفر بالشريعة. وأدخلوا علينا العلمانية وأدخلوا علينا الاشتراكية، كلها طرائق كفر وضلال، ونحن مسلمون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. البرنامج كل يوم إن شاء الله تعالى، كل ليلة ليس كل يوم، اليوم كل ليلة إن شاء الله تعالى، لكن يتأخر السبت أحيانا لظروف السفر والرجوع، لكن موجود أيضا إن شاء الله تعالى. بعد شكري لله سبحانه وتعالى وثنائي عليه صلاتي وسلامي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أسكننا الله إياهم الفردوس، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.